الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نواصل في تعليقات مختصرة على متن نواقض الإسلام. وذكرنا في الدرس السابق أن هذا المتن متن عظيم، لأنه يبين أمرا من الأمور التي ينبغي على المسلم أن يتجنبها، وهي الأمور التي تنقض الإسلام، التي تنقض الإسلام، ومعناه الأمور التي تخرج من الملة. فالنقض هو الحل لشيء معقود، وهنا وصف الإسلام بذلك، وهذا تعبير شرعي كما ذكرنا في الدرس السابق، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، وغير ذلك من الأدلة. والشاهد أن الإنسان عليه أن يحذر ويبتعد مما ينقص دينه، فما بالك بما يذهب الدين بالكلية. وهذا الأمر يمكن أن يحصل كما جاء ذلك في الأدلة الشرعية. وعندنا أن أئمة الموحدين، نبينا عليه الصلاة والسلام وإبراهيم عليه الصلاة والسلام، استعاذا بالله من الشرك ومن مقارفته ومواقعته، وسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على التوحيد. قال الله جل وعلا عن إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. مع أن الله حكى عنه في القرآن أنه هو الذي كسر الأصنام، وأنه هو الذي جادل الذين يعبدون الأصنام ببطلان آلهتهم وببطلان عبادتهم، وأنه هو الذي ألقي في النار بسبب كلامه في الأصنام، ومع ذلك قال الله عز وجل عنه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان من أكثر دعائه: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. وجاء في صحيح البخاري أنه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أكثر حلفه عليه الصلاة والسلام: لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب. والإنسان ربما يرتد بعد إيمانه، كما ذكرنا في الدرس السابق: من كفر بعد إسلامه. والله سبحانه وتعالى قال: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، ونحو ذلك من الأدلة. فالإنسان عليه أن يحذر هذه النواقض حذرا شديدا، وإذا كان يحذر مما ينقص دينه فما بالك من الحذر مما يذهب دينه بالكلية. ولأجل ذلك هذا الذي يعظم العناية بهذا المتن. وتعلم الشر لاجتنابه، هذا مما دلت عليه النصوص الشرعية. وفي الصحيح، في الصحيحين من حديث حذيفة، قال: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، مخافة أن يدركني. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فالله جل وعلا فصل الآيات في كتابه حتى نستبين ونتضح سبيل المجرمين من سبيل الصالحين المصلحين، فنتبع سبيل الصالحين المصلحين ونبتعد عن سبيل المجرمين. الناقض الأول الذي ذكره شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى هنا هو الشرك في عبادة الله، الشرك في عبادة الله. وهذا الناقض ترجع إليه نواقض كثيرة، ومنه الناقض الثاني. ربما يعني إذا اتسع الوقت نتكلم على الناقضين مع بعض، لأنه قال: الناقض الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم. وهذا يعني الناقض الثاني من باب ذكر الخاص بعد العام، لأن الناقض الثاني يعود إلى الناقض الأول. قال الناقض الأول، قال الشرك في عبادة الله. والشرك هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله. والشرك ينقسم إلى قسمين: إلى شرك أكبر وشرك أصغر. فأما الشرك الأكبر فهو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله، تسوية دلت الأدلة أنها مخرجة عن الملة. والشرك الأصغر هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله تسوية دلت الأدلة على أنها ليست بمخرجة من الملة. والفرق بين النوعين أن الشرك الأكبر مخرج من الملة، وأما الشرك الأصغر فليس بمخرج من الملة، ولكن الشرك الأصغر يكون وسيلة من وسائل الشرك الأكبر والوصول إليه. وكذلك الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار بخلاف الشرك الأصغر، وكذلك الشرك الأكبر يحل الدم والمال، وإذا وقع فيه صاحبه فإنه يفرق بينه وبين زوجه ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين وغير ذلك من أحكام الكافر. كذلك الشرك الأكبر لا يغفره الله أبدا إذا مات عليه صاحبه، ويكون من أصحاب النار الخالدين فيها، نعوذ بالله من ذلك. وأما الشرك الأصغر فبعض العلماء يذكر أنه يعود إلى قسمين رئيسيين، الشرك الأصغر وهو كما ذكرنا هو وسيلة إلى الشرك الأكبر. النوع الأول شرك الألفاظ كالحلف بغير الله سبحانه وتعالى، وكالألفاظ التي فيها تسوية ونحو ذلك، يعني مثلا يقول لولا الله وأنت ونحو هذا من الألفاظ، فهذا شرك الألفاظ. والقسم الثاني الرياء، والرياء كما تعلمون خطير جدا، والرياء نفسه ينقسم إلى قسمين، والذي نعني أنه من الشرك الأصغر هو يسير الرياء، يعني هو الرياء الذي ليس هو بملازم لصاحبه، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر عن المنافقين أن رياءهم ملازم لهم، فمن كان رياؤه ملازم له فهذا رياء مخرج عن الملة، لأنه أصلا لا يبتغي وجه الله سبحانه وتعالى في شيء من أعماله، وهذا حاله حال الذي يبطن الكفر ويظهر الإيمان، الذي يبطن الكفر ويظهر الإيمان. ولكن المقصود هنا ما اصطلح عليه بعض أهل العلم بيسير الرياء، يعني الذي يصلي لله لكن ربما حصل له واتفق له أنه يعني زين صلاته لأجل أنه رأى فلانا من الناس، فما دخل فيه الرياء فإنه يبطل. الشرك قال الشرك في عبادة الله. ما هي العبادة؟ العبادة مجملا هي غاية الذل مع غاية المحبة لله سبحانه وتعالى اختيارا، لأن ذلك إذا لم يكن اختيارا فليس هذا هو المقصود، لأن تلك العبادة الاضطرارية كما قال الله جل وعلا وإن من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فهذه عبودية اضطرار. لكن المقصود هنا والذي نتكلم عنه هو عبودية الاختيار، هي غاية الذل مع غاية المحبة، كما قال ابن القيم رحمه الله وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. وتفصيلا هي كما عرفها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى بقوله العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فمن طبق عليه هذا التعريف هذا يعتبر من العبادات، والعبادات ينبغي أن تصرف كلها لله سبحانه وتعالى، وصرف شيء من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى هذا من الشرك، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأخبر أن عبادة غيره سبحانه وتعالى شرك، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فمن عبد الله فهو الذي وحد الله سبحانه وتعالى، ومن عبد غيره هو الذي أشرك بالله سبحانه وتعالى. والعبادة كما نعلم أن لها شرطان، ويمكن من باب التفصيل أن يقال أن شروط العبادة أو شروط قبول العبادة ثلاثة. أولها الإسلام، لأن الله جل وعلا قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالإسلام شرط لقبول العبادة. وأما الذين قالوا من العلماء أن العبادة لها شرطان باعتبار التسليم بالشرط الأول الذي هو الإسلام، وهما الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وذلك بأن تصرف جميع العبادات لله سبحانه وتعالى، وأن تكون موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا لم تكتمل وتجتمع هذه الشروط فإن العبادة تكون مردودة. إذن الشرك في عبادة الله عز وجل هو أول ناقض من نواقض الإسلام. وهذا الشرك خطير جدا كما ذكرنا سابقا، لأنه الإنسان إذا وقع فيه كدعاء غير الله والذبح لغير الله سبحانه وتعالى ونحوه ذلك من أنواع العبادات الكثيرة، الشخص إذا وقع فيه فإنه يخرجه من الملة، وإنه كذلك يحرمه على الجنة ويوجب خلوده في النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. وهذا يجعل هذا الأمر يعني التحذير من الشرك والعناية بتعلم التوحيد يجعل هذا الأمر أولوية، لأن الإنسان بذلك ينجي نفسه من النار وينجي نفسه من أسباب حبوط أعماله كلها، من أسباب حبوط أعماله كلها. لأن الله جل وعلا قال لنبي عليه الصلاة والسلام ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ومن أكرم على الله من رسول الله ومن أنبياء الله عز وجل، هؤلاء أكرم الخلق على الله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال الله جل وعلا بعدما ذكر ثلة من الأنبياء قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وهذا يعني الباب الذي هو باب الشرك بالله سبحانه وتعالى له متون أخرى يفصل فيها بأكثر من هذا، ولكن المقصود هنا أن هذا من نواقض الإسلام التي ينبغي على الإنسان أن يحذرها. وكما ذكرنا أنه في الناقض الثاني ذكر أشياء تدخل في هذا الناقض بقوله من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم. من جعل بينه وبين الله وسائط، فهذا الناقض كذلك كما ذكرنا يعود إلى الشرك. من جعل بينه وبين الله وسائط، والواسطة تنقسم إلى قسمين، واسطة شرعية وواسطة شركية. واسطة شرعية أتت بها النصوص وهي الواسطة بين الله وخلقه في تبليغ دينه وشرعه، والواسطة بين الله وخلقه هم الرسل والأنبياء، ومن أنكر هذه الواسطة فقد كفر. من أنكر هذه الواسطة بين الله وبين خلقه وقال أن الله لم يرسل رسولا ولم ينزل كتابا فقد كفر. وفي أزمنتنا هذه هناك طائفة من الملاحدة يسمون بالربوبيين، وهؤلاء ملاحدة قالوا بوجود الرب سبحانه وتعالى. لماذا اضطروا إلى ذلك؟ وجدوا أن إنكار الرب الخالق لا سبيل لا سبيل إليه، لا تقبله الفطر ولا العقل ولا الحس ولا أي شيء من ذلك. فقالوا بوجود رب خالق، ولكنهم أنكروا الرسل، ويسمون بالملاحدة الربوبيين. ولا شك أن هذا من الكفر الأكبر المخرج من الملة، وإيمانهم بالله سبحانه أي بوجود الله سبحانه وتعالى لا يدخلهم في ملة من الملل التي يرتضيها الله سبحانه وتعالى، ولا يعصمهم من النار ولا يجعلهم من المؤمنين، بل إن هذا من النقص في الله سبحانه وتعالى، هم ينتقصون الله سبحانه وتعالى. يعني أنت تؤمن بوجود رب خالق خلق هذا الكون كله بتفاصيله بصغيره وكبيره، وجعلك هملا لا يأمرك ولا ينهاك، يعني أنه خلقك عبثا، فهذا من الطعن والتنقيص في الله سبحانه وتعالى، أنه لا حكمة له من خلق هذا الخلق. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله، يعني تنزه الله سبحانه وتعالى عن ذلك، فتعالى الله الملك الحق. فإذن هذه واسطة شرعية، أن يكون الرسل واسطة بين الخلق وبين الخالق في تبليغ دين الله جل وعلا، لا ينكرها إلا كافر. الواسطة الشركية التي يعنيها شيخ الإسلام هنا محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الناقض الثاني، هي كما ذكر من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويستغيث بهم ويتوسل بهم، أو أنه يتوكل عليهم كما ذكر شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذا السبب سبحان الله هو الذي أدى إلى كفر وشرك الأولين وكذلك المتأخرين. فتجد أن المتأخرين عندما ينكر عليهم شركهم بدعائهم لغير الله وتوكلهم على غير الله واستغاثتهم بغير الله وذبحهم لغير الله سبحانه وتعالى، قالوا هؤلاء الذين نتقرب إليهم بهذه العبادات هم أناس صالحين نتقرب بهم إلى الله، هم واسطة نجعلهم بيننا وبين الله، هؤلاء نتوسل بهم إلى الله. هو نفس الكلام الذي احتج به الأولون، كما قال الله عز وجل: ألا لله الدين الخالص. والآية من بدايتها فيها دعوة واضحة للتوحيد، ألا أداة من أدوات الحض والحث، ألا لله. والجملة إذا ابتدأت بالجار والمجرور فإن ذلك يفيد الحصر، أن الجار والمجرور ليس من حقه التقديم، وإنما من حقه التأخير. ألا لله الدين الخالص، يعني الخالص من شوائب الشرك كلها، من دعاء لغيره أو استغاثة بغيره أو ذبح لغيره أو نذر لغيره أو غير ذلك. ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما ندعوهم أن يقولون، هذا قولهم في السابق وكذلك قولهم في الحاضر، ما ندعوهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعني السبب في ذلك أنهم يريدون من هؤلاء أن يقربوهم إلى الله سبحانه وتعالى زلفى، أي قربة، يريدون أن يتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ووصفهم الله عز وجل بوصفين عظيمين يبينان حقيقتهم: لا يهدي من هو كاذب كفار، فهم كذب في دعواهم أن الله سبحانه وتعالى لا يتقرب إليه إلا بوسائط، وكذلك كاذب كفار، فهم كفرة بصرفهم العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، هم كفرة بصرفهم العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. وقال الله جل وعلا عنهم: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني نريد من هؤلاء أن يشفعوا لنا عند الله. ولذلك الله سبحانه وتعالى رد عليهم: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، وهل ثمة شيء لا يعلمه الله سبحانه وتعالى في السماوات أو في الأرض؟ الجواب كلا، وما لا يتعلق به علم الله فهو معدوم. وهذا يدل على أن شفاعتهم التي يرجونها ويطلبونها لن ينالوا منها شيئا. ولذلك قال الله عن أمثال هؤلاء المشركين: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. يعني هناك صنف من الناس الشفاعة حق، ولكنها لا بد لها من شروط، لأن الله سبحانه وتعالى قال: قل لله الشفاعة، الشفاعة جميعا بأنواعها، بجميع أنواعها. فإذا لا بد فيها من الإذن فيها، كما قال الله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال جل وعلا: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فهذا فيه كذلك مع شرط الإذن شرط الرضا، كما قال الله جل وعلا: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال جل وعلا عن قوم آخرين: ما لهم من شافعين. فالذي لا يحقق شروط الشفاعة ليس له من الشفاعة شيء. ولذلك جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: لقد علمت أن لا يسألني عن هذا الحديث غيرك، لما رأيت من حرصك على العلم. قال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من مات لا يشرك بالله شيئا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فرد السعادة في أسعد الناس بهذه الشفاعة، وأسعد الناس المقصود بها سعيد الناس، سعيد الناس يعني لا ينال هذه الشفاعة إلا من كان مخلصا لله سبحانه وتعالى، مجتنبا للشرك، ومات على التوحيد، ومات على التوحيد الخالص. إذن الشفاعة حق، ولكن الشفاعة إنما تنال بطرقها الشرعية. وكذلك التوسل حق، ولكن التوسل له طرقه الصحيحة: أن تتوسل بأسماء الله عز وجل وصفاته، أن تتوسل بالأعمال الصالحة، أن تتوسل بدعاء من توسمت فيه الصلاح، أن تتوسل بإظهار الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى والحاجة إليه والذل له. هذه من طرق التوسل الشرعية والصحيحة. أما أن تجعل بينك وبين الله أناسا تستغيث بهم وتدعوهم فهذا من الشرك الأكبر، أو أنك تسأل الله بجاههم فهذا من البدع التي يمكن أن تفضي إلى الشرك. الشاهد من ذلك أن حجة المشركين المتأخرين هي نفسها حجة المشركين المتقدمين، أنهم جعلوا بينهم وبين الله وسائط يدعونهم ويستغيثون بهم. وتجد أنهم لأجل ذلك شبهوا الله سبحانه وتعالى بالملوك، قالوا: كما أن الملك من ملوك الدنيا لا يتوصل إليه إلا بوسائط وإلا بشفعاء، فكذلك نحن نجعل بيننا وبين الله هؤلاء الصالحين. وأولا هم تنقصوا الله سبحانه وتعالى، لأنهم شبهوه بالملوك، والله جل وعلا لا يشبه خلقه، فالملوك مفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى، وما بأيديهم ينفد وما عند الله سبحانه وتعالى لا ينفد. والملوك لا يعلمون كل ما يدور في ممالكهم، والله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية. والملوك كذلك يشفعون من يشفعون رغبة أو رهبة، والله سبحانه وتعالى يتنزه عن ذلك كله. فتشبيههم نفسه فيه تنقص لله سبحانه وتعالى، ثم جرهم بعد ذلك إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى وإلى الشرك به. وتجد أنهم ربما احتجوا ببعض النصوص مثل قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، ومثلا يحتجون بمثل قول الله سبحانه وتعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. والوسيلة في هذه الآيات هي التقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة، وليست أن تجعل بينك وبين الله أحدا يكون واسطة. هناك آية في القرآن الكريم وهي في أواخر آيات الصيام قطعت جميع الحبائل التي يتعلق بها مدعي هذه الشبهة الساقطة الذين يجعلون بينهم وبين الله وسائط وشفعاء ووسائل. يقول الله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هل قال إذا سألك عبادي عني فليسألوك ثم يسألوني، أو ليجعلوك واسطة بيني وبينهم؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فأنت تحتاج إلى أن تدعو الله، والله قد وعدك إذا سألته أن يستجيب دعوتك. وأما أن تحتج بنصوص في غير أدلتها فالأمر ليس كذلك. يعني أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة كما جاء في الصحيح عن ابن مسعود، كما جاء في الصحيحين عن ابن مسعود أنه قال كان أناس من الجن من الإنس يعبدون أناسا من الجن، فأسلم الجنيون والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون بذلك، فهذا سببها. ويبتغون إليه الوسيلة هي العمل الصالح، فمن أراد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى فإنه يتوسل إليه ويتقرب إليه بالعمل الصالح، لا يجعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويستغيث بهم. فمن فعل ذلك فلا أضل منه، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وكذلك آخر ما نختم به قال ويتوكل عليهم، فالتوكل إنما يكون بالله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا جعل ذلك شرطا من شروط الإيمان، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالمؤمن يتوكل على الله، وهذا شرط من شروط الإيمان أن يتوكل الإنسان على الله. طيب هل يجوز له أن يتوكل على غير الله؟ الله سبحانه وتعالى حصر التوكل به جل وعلا، قال وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. هل هناك حي لا يموت غير الله سبحانه وتعالى؟ ليس ثمة حي لا يموت إلا الله سبحانه وتعالى، ليس ثمة حي لا يموت إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك التوكل محصور ومقصور في الله سبحانه وتعالى. فإذا هذان ناقضان مهمان جدا ينبغي على الناس أن يتعلموهما ليجتنبوهما ويبتعدوا عن الوقوع فيهما. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لإخلاص الدين له وللبعد عن الشرك به. نعم. أحسن الله إليكم بذكر بعض الصور من الشرك الأكبر والأصغر في الرياء والحلف. نسأل عن الحلوز والتعاليق والأسكار التي تشفى بها أو تشرب كذا، هل هذه ابتداء من الشرك الأصغر أم من الأكبر؟ ممتاز كما تشاء. بالنسبة للأحجبة والتمائم والخرزات التي تعلق، ذكر أهل العلم أن الأصل فيها إذا كان يعتقد أنها سبب من الأسباب التي تدفع ضرا أو تجلب نفعا أنها سبب، يعني سبب المعنى أنها سبب بتقدير الله. قالوا هذا يعتبر من الشرك الأصغر، هذا يعتبر من الشرك الأصغر. أما إذا اعتقد أنها تجلب نفعا بذاتها أو تدفع ضرا بذاتها فهذا يعتبر من الشرك الأكبر، كما ذكروا هذا التفصيل في الحلف. فالأصل أن الحلف بغير الله هو شرك أصغر، ولكن إذا اعتقد تعظيم المحلوف به كتعظيم الله سبحانه وتعالى فذلك يعتبر من الشرك الأكبر. والقاعدة عند أهل العلم أن كل شرك أصغر هو وسيلة وقائد إلى الشرك الأكبر، فينبغي على الناس أن يبتعدوا عن هذه الأمور. والسبب لماذا اعتبرت هذه من الشرك الأصغر؟ لأن السبب في الشريعة يثبت بأحد أمرين اثنين، يثبت أولا بالدليل الشرعي، وهذا يسمى بالسبب الشرعي. السبب الشرعي يعني مثلا التوبة سبب لمغفرة الذنوب، هذا يعتبر سبب شرعي لمغفرة الذنوب ثبت بالأدلة الشرعية وعلى هذا فقس. والأمر الثاني الذي يثبت به السبب هو التجربة المنضبطة، التجربة المنضبطة. وإذا قيل أن التجربة المنضبطة فالمقصود أنها التي تكون بإشراف أهل العلم وبقولهم وحكمهم ونحو ذلك. والتجربة المنضبطة هذه ما السبب الذي ينتج عنها لا يكون سبب يعني شرعي، ولكن سبب حسي، سبب من الأسباب الحسية يعرف بالتجربة ويعرف بنحو ذلك، فهذه الذي تثبت به الأسباب. بالنسبة للأحجبة والتمائم لم يثبت شرعا ولا حسا بأنها سبب لجلب أي نوع من أنواع النفع أو لدفع أي ضر من أنواع الضر، بل إن الشريعة دلت على أن كل ما يتعلق به ولم يأتي النص به أنه سبب في ماذا؟ سبب في إبعاد المرء عن الله سبحانه وتعالى وعن العقيدة الصحيحة في أدلة كثيرة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقطع التمائم كما في حديث الوفد الذين جاءوا يبايعون النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبايع 9 وأمسك عن 1، قالوا يا رسول الله بايعت هؤلاء وأمسكت عن هذا، قال عليه الصلاة والسلام إن عليه تميمة، فأدخل يده فقطعها فبايعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي بايعه بعد قطع هذه التميمة. وهذا يدل على أن تعليق التمائم من الأمور التي تخالف العقيدة الصحيحة بإطلاق، ويخالف شهادة التوحيد ويخالف الإسلام كله. لأن هذا الشخص، السؤال إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه مثلا يشرب الخمر هل يبايعه على الإسلام أم لا يبايعه؟ يبايعه. وإذا علم أنه يقع في غير ذلك من الموبقات التي لا تخالف أصل الإسلام يبايعه. ولكن لما كانت هذه الأمور تتعلق بها القلوب من دون الله سبحانه وتعالى لم يبايعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الإسلام. بالنسبة للختاما، بالنسبة لمسألة الرقى والعزائم والأذكار ونحو ذلك، فهذه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أولا قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك، ثم استثنى التولة، هي الشيء الذي كانوا يصنعونه يزعمون أنه يقرب المرأة إلى زوجها والزوج إلى امرأته، بقيت كما هي شرك، والتمائم كذلك، تمائم المعلقات. واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم من الرقية ما جاء في صحيح مسلم من حديث شداد بن أوس قال عليه الصلاة والسلام أعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. فاستثنى الرقى بشرط، استثنى الرقى بشرط، وهذا الشرط هو ألا يكون فيها شرك. وهذا إنما بما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في حياته أو ما يعرض على أهل العلم، وهذا هو الضابط العام. فما كان فيه شرك فهو شرك، وما خلى عن الشرك وكان بأدعية ونحو ذلك وباللسان العربي المعروف فهذا لا بأس به، والله أعلم.